ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله.